وسئل مالك عن صلاة الاستسقاء كم هي فقال ركعتان، ولكن يبدأ الإمام بالصلاة قبل الخطبة فيصلي ركعتين ثم يخطب قائما ويدعو ويستقبل القبلة ويحول رداءه حين يستقبل القبلة ويجهر في الركعتين بالقراءة، وإذا حول رداءه جعل الذي على يمينه على شماله والذي على شماله على يمينه، ويحول الناس أرديتهم إذا حول الإمام رداءه ويستقبلون القبلة وهم قعود. فسئل مالك كيف يجلس الاستسخاء، فسئل مالك عن ايش؟ صلاة الاستسخاء، فقال ركعتين يصليها ركعتين على اي حالة من الحالات. هناك من يقول ركعتين كالنافلة الفاتحة والسورة والله اكبر، هناك من يقول ركعتين كركعتي العيدين اي مسبوقة القراءة بتكبير نوافل او زوائد، منهم من يقول 9 في الاولى و7 في الثانية كالشافعي، ومنهم من يقول 7 في الاولى و5 في الثانية كالحنابلة، ويختلفون في النسبة او في العدد او في اعتبار تكبيرة الاحرام والتكبيرة الى الركوع هل هي تعد من ذلك او لا تعد، الخلاف في ذلك هين. ومتفقون على انهم لو صلوها بدون تكبيرات زوائد اجزاء، ولكن يختلفون في الافضل وفي الكلفية التي فعلها صلى الله عليه وسلم. فمالك يقول ركعتين، نعم، ولكن يبدأ الإمام بالصلاة قبل الخطبة. إذن صلاة كيفية الاستسقاء أن يصلي ركعتين ثم يخطب. كيف تكون الخطبة؟ بعضهم يقول خطبة كخطبة العيدين وخطبة الجمعة يصل بينهما بجلوس ويصعد لها المنبر، بعضهم يقول لا، خطبة هي دعاء أي لا تحتاج إلى فاصلة بينهما، أي لا تحتاج إلى الصعود إلى المنبر، كأن الإمام يقوم فيدعو. فمالك يقول ولكن يبدأ بالصلاة قبل الخطبة، نعم، فيصلي ركعتين ثم يخطب قائما. قائما مستقبل الناس ولا مستقبل القبلة؟ مستقبل الناس كما يكون في الجمعة، إلا أنهم لا يشترطون أن يصعد إلى المنبر في الاستسقاء، ولكن في أثناء أواخر الخطبة، سواء قلنا خطبة واحدة أو خطبتين، ففي أواخر الخطبة الثانية في الثلث الأخير منها ينصرف عن الناس ويستقبل القبلة ويدعو سرا ويحول رداءه، والمأمومون كل يدعو لنفسه، وقالوا الدعاء سرا لأنه أكثر إخلاص وإخبات إلى المولى سبحانه وتعالى. نعم. ويدعو ويستقبل القبلة، أي حينما ينتهي، أي يقارب النهاية من إيش؟ من الخطبة الثانية. نعم. ويحول إيش؟ رداء. نعم. يحول رداءه متى؟ هو مستقبل الناس ولا حينما يستقبل القبلة؟ حينما يستقبل القبلة هناك يحول رداءه. نعم. إلى متى يكون تحويل الرداء؟ يكون تحويل الرداء سواء عباءة ولا جبة ولا أي شيء، أو رداءه ولا عليه، أو غطرة سمى عليه الغطرة وثوبه، الثوب ما يقدر يغيره، الغطرة يحول على اليمين يسار ولا على اليسار يمين، ويبقى كذلك الى ان يرجع الى بيته، ثم يعدل ذلك ان كان يحتاج الى تعديل. نعم. ويجهر في الركعتين بالقراءة. اذا متى يصليها؟ لم يتعرض مالك للمتى، ولكن يقولون جاء في الحديث عن ابن عباس كركعتي العيدين، فصلاة العيدين انما تكون وقت الضحى، وهذه صلاة نهارية، وكيف يجهر فيها؟ قالوا جهر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة. هناك من يقول صلاة نهارية ما في جهر، فهنا السنة أنه يجهر فيها بالقراءة. حتى جاء التنصيص على السور سبح اسم ربك الأعلى هل أتى على الإنسان حين من الدهر يجهر بالقراءة في الركعتين. نعم. أول رداء جعل الذي على يمين وعلى شمال. نعم. الذي على شمال وعلى يمين يحول الناس أرضيته ويحول الناس أرضيته إذا حول الإمام رداءه يستقبلون قبله بالتقبيل. ويحول الناس أرضيتهم إذا حول الإمام رداء ويستقبلون القبلة قعود. هكذا لو كانوا في المسجد النبوي ويوجد جماعة في المقدمة والمقدمة موجودة من قبل مالك وترون المنبر بينه وبين المحراب العثماني الطرقة كما يقولون طرقة باب السلام، والسنة عند الخطبة إلى الآن في الجمعة والعيدين أن الذين جلسوا في تلك الطرقة إذا صعد الإمام للخطبة السنة أن يستقبلوا الإمام. الجماعة اللي يكونوا قد إيش من وراء المنبر في تلك الطرقة إذا جلسوا مستقبلين القبلة يكون المنبر فين؟ وراءهم. إذا بدأ الإمام يخطب عليهم أن يحولوا وجوههم إلى الإمام لأنه يكلم مين؟ يكلمهم. ومن آداب الحديث أن تواجه من يحدثك. فإذا كانوا جلوسا هناك ومستقبلين الإمام وبدأ الإمام يحول رداءه عليهم أن يستقبلوا القبلة وحينئذ يحولون إيش؟ رداءهم. نعم.